الرحمن الرحيم. الثاني جواب محلي يحصله ان تطبيق قانون تنجيز العلم الاجمالي لا يحقق التفسير المعنى المطلوب في المقام، وذلك اولا. واما الرد الحلي على هذا الدليل العقلي على حجيه قدر الثقه، هناك فرق بين محور البحث وهو حجية قدر الثقة تعبدا، وبين ما يثبت لقدر الثقة من خلال العلم الإجمالي. ما اللي يثبت لقدر الثقة من خلال العلم الإجمالي هو حكم العقل بوجودية العلم الإجمالي ووجود العمل. يجب العمل بقدر الثقة بسبب هذا العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات عن الثقة. ولذلك هذا الدليل لا يثبت المدعى وهو الحجية التعبدية لقدر الثقة. ما الفرق بين الحجية التعبدية لخبر الثقة وبين وجود العمل بخبر الثقة من بسبب العلم الإجمالي؟ طبعا العلم الإجمالي يكون منجز إذا كان العلم الإجمالي متعلقا بالحكم الإلزامي. فالآن هذا العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات عن الثقة عن المعصوم، صدور الروايات عن ثقة عن المعصوم، هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا إلا على أساس أن نقاط بعض هذه الروايات أحكام إلزامية. وبتعبير آخر هذا العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات من الثقات، في الحقيقة علم إجمالي بأحكام واقعية ضمن هذه الروايات. لذلك يجب العمل بهذه الروايات لأن مفاد هذه الروايات أحكام إلزامية، فهذه الأحكام الإلزامية المعلومة بالإجمال في ضمن بعض هذه الروايات منتشرة في خبر الثقات كلها، فلا بد من العمل بكل الخبر للثقة. فهذا هو أساس تنجز هذا العلم الإجمالي. ما دام هذا هو الأساس للتنجز، يأتي الفرق بين الحجية التعبدية لخبر الثقة ووجوب العمل بخبر الثقة على أساس هذا العلم الإجمالي بوجود أحكام إلزامية في مفاد هذه الأحكام. الفرق الأول، الفرق الأول بالنسبة لأخبار الثقات إذا كانت مفادها أحكام فقهية، فإذا كانت حجية خبر الثقة حجية تعبدية هذه الأخبار تكون معذرة. الأخبار التي مفادها أحكام فقهية هذه الأخبار تكون معذرة إذا كان حجية الخبر حجية تعبدية. يعني إذا كانت الخبر على خلاف الواقع وفي الواقع هناك حكم إلزامي، فهذا الخبر يكون عذرا للمكلف، هذا على أساس الحجية التعبدية لخبر. وأما وجوب العمل بخبر الثقة من خلال العلم الإجمالي. قلنا هذا العلم الإجمالي أساسا هو العلم الإجمالي بوجود أحكام الإجمالية. فهذا الأثر أثر وجود العمل بأخبار الثقات على أساس أن هذه الأخبار تدل على حكم إلزامي لا تثبت المعذرية لخبر الثقة التي مفادها حكم تثبت. ليش؟ لأن قلنا على وجوب العمل فقط بالنسبة للأخبار التي تكون مفادها حكم إلزامي. فهذا الوجود العمل ما يثبت أن خبر الثقة إذا كان مفاده حكما ترخيصيا تبني على الترخيص، حتى هذا البناء على الترخيص يكون ناشع من العلم الإجمالي ويكون في الحقيقة غير معزنا. لا، من هي التأديب؟ العلم الإجمالي بصدور بعض الأخبار الثقات، هذا العلم الإجمالي معناه أنه نعلم إجمالا بوجود أحكام إلزامية واقعية في مفاد هذه الأخبار. فطبعا يجب العمل بضمن هذه الدائرة، أخبار الثقات لمفادها أحكام إلزامية. ما الوعلاقة بالأخبار الثقات لمفادها حكم تقييد؟ من يبين أن هذا الأخبار اللي مفادها حكم ترخيصي نبني عليها حتى يكون معذرا؟ لا، اما اذا كانت الحجيه حجيه تعبديه لخبر الثقه، هذا الخبر اذا كان مفاده حكم الزامي يكون منجزا، وعندما يكون مفاد الخبر حكما ترخيصيا يكون معذرا. فالتعذير والتنجيز من الاثار العقليه للحجيه التعبديه، هذا الفرق الاول. والفرق الثاني ياتي بالنسبه لاخبار الثقه التي تكون مفادها حكما الزامي، وهذه الاخبار تتعارض مع الاطلاقات والعمومات التي تكون قطعيه الصدور وضمنيه الدلاله مثل الايات الكريمه. فمثلا اذا نفرض هناك خبر يدل على حرمة لحم الارنب، وهناك اطلاق في الايات الكريمة يدل على حلية كل لحم مثل قل لا اجد بما اوحي الي محرما، هاي الآية الكريمة انتم تشوفوا في سورة الأنعام. فهذه الآية الكريمة تدل على حلية مطلق اللحم، أما الرواية تدل على حرمة لحم الأرنب. فهنا خبر الثقة على حرمة لحم الأرنب مفاده حكم إلزامي وهو الحرمة. هذا إذا كان حجية خبر الثقة على أساس الحجية التعبدية، فهذا الخبر يقيد الإطلاق إطلاق الآية ولو قطعية الصدور، لكن من ناحية الدلالة فنية. لذلك هذا الخبر خبر الثقة الدال على حرمة لحم الأرنب، هذا الخبر اذا كان حجيه تعبديه يقيد اطلاق الايه. وهكذا بالنسبه لعمومات الايه، اذا كان هناك ايه عامه. المهم هذا اذا كانت الحجيه حجيه تعبديه. اما وجوب العمل بخبر الثقة من طريق العلم الإجمالي لا يقيد، هذا الخبر لا يقيد إذا كان وجوب العمل بالخبر من طريق العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن الآية الكريمة بإطلاقها من الأمارات، بإطلاقها تشمل لحم الأرنب، وبهذا الإطلاق يثبت حلية لحم الأرنب، فهذا المورد يخرج من أطراف العلم الإجمالي. ما يتكلم من إجمالي بصدور بعض روايات الثقات، هذا العلم الإجمالي في الحقيقة هو العلم الإجمالي بأحكام إلزامية في ضمن هذه الروايات، روايات الثقات. فما دام الآية الكريمة بإطلاقها تثبت حلية لحم الأرنب، فلحم الأرنب خرج من أطراف هذا العلم الإجمالي، فلا يجب العمل بهذا الخبر، لأن وجوب العمل بهذا الخبر على أساس أن هذا الخبر مفاده حكم الإلزام، فهذا الحكم الإلزامي انتفى ببركة إطلاق الآية الكريمة. الآية الكريمة بإطلاقها تشمل لحم الأرنب، فيثبت حليته ما دام حلال، فمعناه أن هذا المورد خرج من أطراف العلم الإجمالي، العلم الإجمالي بصدور بعض الروايات الثقات. هذا قلنا في الحقيقة شنو؟ علم إجمالي بحكم إلزامي في مضمون هذه الروايات. ليش لأن بقيام الأمارة على بعض الأطراف هذا الطرف يخرج من العلم الإجمالي. الأمارة هنا شنو؟ الإطلاق. وقلنا الآية قطعية الصدور من ناحية الدلالة الذمية، فلذلك بإطلاقها تشمل هذا المورد، فمعناه انه هناك امارة قائمة على حليته، فما دام الامارة قامت على حلية هذا المورد، هذا المورد خرج من اطراف العلم الاجمالي، العلم الاجمالي في بقية الموارد يصير واجب العمل، لكن في هذا المورد ما دام الخبر يتعارض مع اطلاق دليل قطعي الصدور، فبسبب هذا التعارض هذا مفاد هذا الخبر ومورد هذا الخبر يخرج من أطراف العلم، فلذلك الإطلاق يتقدم على التقييد المبادئ الخبر اللي مبادئ بحكم الإسلام، على خلاف حجية التعبدية لخبر الثقة هذا يكون مقيدا. فلذلك هذا الدليل العقلي اللي يثبت وجود العمل بخبر الثقة، هذا الوجوب ليس هو الحجية التي هي مورد النزاع. الحجية التعبدية الحجية التعبدية اختلفت عن وجوب العمل بخبر الثقة على أساس هذا الفرق الأول والفرق الثاني. الفرق الأول في الأخبار الثقة اللي يكون مفاتها حكم تركيزه، والفرق الثاني الأخبار الثقة مفاتها حكم الزام، لكن هذا الخبر يكون معارض ما إطلاق أو عام. هذا كلام الدرشين، لكن الدرشين يقول في الفرق الثاني ممكن نقول حتى مع عدم حجية التعبدية بخبر الثقة نأخذ بخبر الثقة لمفاد حكم الإلزام، مثل هذا الخبر اللي فرضنا يدل على حرمة لحم الأرنب، نأخذ بهذا الخبر، لكن هذا ليس من باب التقييد. كيف ليس من باب التقييد؟ تنشئ يقول ممكن أن ندعي علما إجماليا آخر، نعلم يقينا ان هناك مقيدات ومخصصات للايات المطلقه والايات العامه، مثل الا اجد بما يوحى الي محرما نعلم اجمالا ان هناك مقيدات لهذا الاطلاق. او خلق لكم ما في الارض جميعا هذا العام نعلم اجمالا ان هناك مخططات لهذه آية الكريمة. هذا العلم الإجمالي بالمخططات والمقيدات لهذه الآيات المطلقة والآيات العامة يخرج هذا العلم الإجمالي الآيات عن الحج. الظهور في الإطلاق في هذه الآية أو الظهور في العموم في الآية الثانية ليس بحجة مع هذا العلم الإجمالي. وهذا العلم الإجمالي بالمقيدات والمخصصات ما دام علم إجمالي فالخبر ليست حجيته حجية عبد الله بل يجب العمل على أساس العلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول يجب بصدور بعض هذه الروايات عن الفقهاء أو تعبير آخر بالعلم الإجمالي بالحكم الإلزامي في مكان في روايات الفقهاء. فلا يثبت هذا العلم الإجمالي الحجية التعبدية. ما دام لا يثبت الحجية التعبدية لا يثبت تحميل الآيات كما قلنا قبل قليل. ومن جانب آخر عندنا علم إجمالي بالمقيدات والمخصصات بحيث هذا العلم الإجمالي الآخر بالمخصصات والمقيدات أولا يزيل الحجية عن ظهور الإطلاق وظهور بالعموم، وثانيا ممكن يكون هذا المورد من أطراف هذا العلم الإجمالي الثاني فنأخذ بخبر هذا الثقة عن حرمة لحم الأرنب احتياطا من باب العلم العلم الإجمالي الدقيق. يأخذ في هذا الخبر من باب الاحتياط. لماذا؟ لأن إطلاق الآيات وعموم الآيات ليس بحجة بسبب هذا العلم. فهنا بالنتيجة صار مثل التقييد لكن ليس تقييدا. لا ما قطع حجة عبدية من سأل عمر نحو قلت بذلك هذا الخبر من باب التقييد نتيجة التقييد ليس من باب التقييد لأن قلنا هذا الخبر اللي يفيد حرمة لحم الأرنب بواسطة العلم الإجمالي الأول أن هناك أحكام واقعية في مفاد في أخبار الثقات هذا العلم لا يثبت الحجية التعبدية للخبر ولكن لذلك ما نأخذ بهذا الخبر من باب أنه مقيد بل نأخذ في مفاد هذا الخبر على أساس العلم الإجمالي الآخر أن هناك مقيدات ومخصصات لإطلاقات وعمومات الآيات مثلا. ولماذا ما نأخذ بالإطلاق؟ لأن قلنا بسبب هذا العلم الإجمالي الثاني فقط حجية تلك الآيات حجية من ناحية الظهور كالعلم الإجمالي سبب لسقوط حجية الإطلاقات والعمومات ولذلك ما نأخذ بتلك الإطلاقات والعمومات في هذا المورد ما أنه هذا الخبر ليس حجة بل نأخذ بالخبر على أساس هذا العلم الإجمالي الثاني. على كل حال هذا بالنتيجة مشترك مع التقييد. شنو النتيجة المشتركة بين التقييد؟ هو عدم العمل بالإطلاق. لكن الفرق بين التقييد أن هناك إطلاق حجة والتقييد ينافي الحجية بمقدار المقيد. فمثلا في مثل اعتق رقبتك ولا تعتق رقبة كافرة ف بعد الإطلاق فيها ذكر رقبة ينتفي حجيته بمقدار المكيد وهو عبد الرقبة في كافة لهذا المقدار ينتفي الحجية. هذا ما نتقيه. أما هنا لا إطلاق في آية قل لا أجد فيما يوحى إلي محرمان يوحي إلي محرمان إطلاق أصلا مو حجة ولذلك ما نعمل به بل نعمل بمفاد الخبر فاشترك بالنتيجة مع التفريق ينزل حجية بالمقدار مفاد المقيد يعني لا يعمل بالإطلاق بهذا المقدار لكن هنا كذلك لا يعمل بالإطلاق ليش لا يعمل بسبب العذر الإجمالي للمقيدات والمخصصات ويعمل بهذا الخبر على كل حال هذا كلام الزيد الشهيد الزيد الشهيد يدعي علما إجماليا آخر بالمخصصات والمقيدات هذا العلم الإجمالي دوره مثل الحجية عن المطلقات والعمومات ونأخذ بمفاد الخبر على أساس العلم الإجمالي الأول فإذا ادعينا هذا العلم الإجمالي بالمخصصات والمقيدات ممكن بالنتيجة يصير هناك اشتراك بين التقييد وبين هذا الأخذ بالخبر على أساس نفي الحجية عن المطلقات والعموم هذا كلام السيد الشهيد بعد الاستدراك كلام السيد الشهيد يقول أن الدعم يعني نحن عندنا المعارين بوجود البيضاء والمطلقات والإطلاعات الموجودة في الآية لا يعني إذا واحد يدعي هذا الشيء مثلاً يمثل لهذه الآية الكريمة لا لا بعض المواد لم يكن قاعدة عامة باقية على كل حال في بعض الموارد اللي عندنا اللي إجمالنا هذه الإطلاقات ليس بحجة ولا يؤخذ بها ما دام لا يؤخذ بها فيؤخذ بالخبر المتعارض مع هذا الإطلاق على أساس العلم الإجمالي الأول لأن مفاد التقييد شنو فرضنا أنه مفاد حكم إلزام مثل ما مثلنا به الخبر عن كرمة لحم الأرض فيجيب السيد الشهيد هذا العلم الإجمالي حتى يمنع من حجية هذه الإطلاقات والعمومات حتى لا نأخذ بهذه الإطلاقات في مورد هذا الخبر وبعد نأخذ بالخبر على أساس العلم الإجمالي الأول فبالنتيجة صار متحد مع التقييد لكن الفرق بين التقييد وهذا المورد أنه في التقييد هناك المقيد حجة يتناظر مع حجية الإطلاق بمقدار مفاد المقيد أما هنا المقيد ليس حجة فقط يجب العمل به على أساس العلم الإجمالي الأول لكن المطلق ليس بحجة حتى لا نأخذ به على أساس العلم الإجمالي الآخر هذا تخريج السيد الشهيد للأخذ بالخبر بمفاده حكم إلزامي ويتعارض مع المطلق اللي يكون قطعي الصدور. على أساس كلام السيد الشهيد هكذا لكن هذا البحث بصورة مفصلة يأتي في العام والخاص في الكتب الأصولية أنه لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص ما هو الوجه ما هو الدليل على أن العمل بالعام لا يجوز قبل الفحص ذكر من تلك الأدلة هذه العمومات والمطلقات عندنا علم إجمالي ما دام عندنا علم إجمالي قبل الفحص هاي الظهورات من أجل سبب هذا العلم الإجمالي بعد الفحص لما نتأكد أنه لا يكون هناك مقيد فنأخذ بالإطلاق وإذا نتأكد بعد الفحص أنه لا يوجد مخصص نأخذ بالعموم هذا البحث يأتي هنا السيد الشهيد ذكر هذا البحث هنا حتى يثبت أنه في مورد خبر مفاده حكم إلزامي لا نأخذ بالمطلق ليش لما نأخذ بالمطلق يقول بسبب هذا العلم الإجمالي يعني يسقط عليه الحجية. ما دام يسقط عليه الحجية فلا أخذ بمفاد الخبر على أساس العلم الإجمالي أول من باب الاحتياط، لأن مفاد هذا الخبر حكم إلزامي وداخل في أطراف العلم الإجمالي أول. هذا كلام السيد الشهيد جواب حلي جواب متين، أنه هناك فرق بين الحجية التعبدية ووجوب العمل من خلال العلم الإجمالي. وحاصلوا أن تطبيق قانون تجهيز العلم الإجمالي لا يحقق الحجية بالمعنى المطلوب في المقام، وذلك أولا لأن هذا العلم لا يوجب لزوم العمل بالأخبار المتكثرة للأحكام الترخيصية، لأن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا وملزما في حالة كونه علما إجماليا بالتكليف لا بالترخيص، بينما الحجية المطلوبة هي حجية خبر الثقة بمعنى كونه منجزا إذا أنبأ الخبر عن التكليف، ومعزما إذا أنبأ عن الترخيص. فالحجية أثرها العقلي التنجيز والترخيص، هذه الحجية التعبدية. أما وجوب العمل لا، فقط العلم يكون منجزا إذا كان مورده العلم الإجمالي منجز، إذا كان مورده التكليف الإيجابي، فهذا لا يثبت البناء على التكليف الترخيصي إذا كان مفاد الخبر حكما ترخيصيا حتى يكون الخبر معذرا. لا يثبت هذا العلم بأنه أيها المكلف لا بد من البناء على الترخيص ما دام الخبر مفاده حكما ترخيصيا. هذا بالنسبة للأخبار الثقات التي تفيد حكما ترخيصيا. أما الفرق الثاني في أخبار الثقات التي تفيد حكما إلزاميا لكن تتعارض مع إطلاق أو عام، لأن العمل بأخبار الثقات على أساس العلم الإجمالي إنما هو من أجل الاحتياط لتكاليف المعلومة بالإجمال. ومن الواضح ان الاحتياط لا يسود ان يجعل خبر الثقة مخصصا لعام او مقيدا لمطلق في دليل قطعي الصدور، فان التقييد معناه رفع اليد عن عموم العام، معناه يعني رفع اليد عن الحج، ورفع اليد عن الحج لا يمكن ان يكون الا بالحج. فهذا وجوب العمل بالخبر لا يثبت الحجية حتى بهذا الخبر نحن نرفع اليد عن عموم العام وإطلاق المطلق أو الإطلاق المطلق في دليل قطعي الصدور ومعلوم الحجية. ومن الواضح أنه لا يجوز رفع اليد عما هو معلوم الحجية إلا بحجية أخرى تخصيصا أو تقييدا. هذا معنى التخصيص والتقييد، أقوى الحجتين، فالمخصص أقوى من العام والمقيد أقوى من المطلق. فرفع اليد عن حجة معلومة لا يمكن إلا بحجة أخرى، فما لم تثبت حجية بحجة لا يمكن التخصيص بها والتقييد. فإذا ورد مطلق قطعي الصدور مثل هذه الآية اللي ذكرناه يدل على الترخيص في اللحوم مثلا، وورد خبر ثقة دالة على حرمة لحم الأرنب، لم يكن بالإمكان الالتزام بتقييد ذلك المطلق بهذا الخبر ما لم تثبت حجية الخبر بدليل شرعي. وهنا ناقضت حجية الخبر، بل فقط وجوب العمل ما دام ما تثبت حجيته فالإطلاق يتقدم عليه ويشمل، وما دام هذا الإطلاق من العمارات فهذا المورد يخرج من أطراف العلم الإجمالي، فلذلك نأخذ به بالإطلاق وهو حلية لحم أرنب، نأخذ به لأنه خرج من أطراف العلم الإجمالي. بل إلا أن يقال، هذا هو الاستدراك، أنه نحن نعمل يعني نقرب شيء حتى نرفع حجية الإطلاق. شنو هذا الشيء؟ هو العلم الإجمالي بالمخصصات والمقيدات الكثيرة. مع هذا العلم الإجمالي بالمخصصات والمقيدات الكثيرة للعمومات والمطلقات الآيات الكريمة، فهذا الإطلاق خرج عن الحجية مع هذا العلم الإجمالي، ما يشمل مورد هذا الخبر هو خبر على حرمة لحم الأرنب. ما دام ما يشمله لأن ما يمكن أن نأخذ بهذا الإطلاق ما دام ليس بحجتين، فنأخذ بالعلم الإجمالي الأول وهو احكام الزامية في مدات الخبر، وهذا الخبر من افراد هذا العلم الاجمالي يجب الاخذ به. عرفتم؟ دليل الا يقال ان مجموع العمومات والمنطقات التخصيصية بالادلة القطعية الصدور يعلم اجمالا بالضروب والتخصيص والتقييد على هذه العمومات والمطلقات، فاذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص فلسوف لن نستطيع ان نعين مواطن التخصيص والتقييد، هذا على اساس عدم حجية خبر الثقة فقط. خبر الثقة يجب الاخذ به، اما لا حجة حتى نعين مورد هذه المطلقات، هذه التقييدات والمقيدات والمخصصة، وهذا يجعلنا لا نعمل بتلك العمومات، لا نعمل بالعمومات بسبب هذا العلم الإجمالي جميعا تنفيذا لقانون تنفيذ العلم الإجمالي. وبهذا ننتهي إلى طرح إطلاق ما دل على حجية اللحوم في المثال، يعني ليس هذا الإطلاق حجة بواسطة هذا العلم الإجمالي، فلا نتمسك بالإطلاق في مورد هذا الخبر، خبر جميل خبر عام حرمة لحم الأرنب، ما نتمسك بالإطلاق في هذا المورد لأن الإطلاق ليس بحجة بواسطة هذا العلم. فماذا نعمل؟ نأخذ بهذا الخبر، هاي بالنتيجة شو صار؟ متحد مع التقييد وهو رفع اليد عن الإطلاق، رفع اليد عن الإطلاق في هذا المورد من باب أن الإطلاق ليس بحجة، أما رفع اليد عن الإطلاق عندما يكون الخبر حجتان، الخبر على التقييد حجتان، هناك لا، رفع اليد عن حجية الإطلاق بمقدار بمقدار الحجة الأخرى وهو المقيد. فهذا هو الفرق بين المقامين، والتقيد احتياطا، وهنا التقيد احتياطا ناخذ بالعلم الاجمالي الاول بما دل على حرمه لحم الارنب مثلا، هذا من باب الاحتياط، يعني على اساس العلم الاجمالي الاول ناخذ بهذا الخبر، لان هذا الخبر يحتمل ان يكون من اطراف ذلك العلم الاجمالي الاول بوجود احكام تكليفيه في مفاد اخبار الثقه، وهذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي ينتهي إليها عن طريق التخصيص والتقييد. متخصيص كثير تخصيص كثير كما قلنا أن المقيد حجة والإطلاق حجة، لكن يرفع اليد عن حجية الإطلاق بمقدار الحجة الأخرى وهو المقيد. أما هنا لا، نرفع اليد عن الإطلاق لأن الإطلاق ليس بحجة، ونأخذ بالخبر الذي يدل على الحكم لا من باب التقييد بل من باب الاحتياط على أساس أنه من أفراد العلم الإجمالي الأول. هذا كلام السيد الشهيد في الرد الحلي على هذا الدليل العقلي، والنتيجة أنه فرق كبير بين وجود العملي بمقاس الخبر من طريق العلم الإجمالي وبين الحجية التعبدية. أما الشكل الثاني بالدليل العقلي إن شاء الله بإذن الله. صلى الله عليه وسلم.